وبعد ذلك ينقلنا الحق الى سورة اخرى من سور القرآن. هذه السور تتكلم عن حاوي البلاغ الذي يعيب الألوهية الواحدة والتي يقول الله فيها وليذكر أولو الألباب. فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك فاتحة بحروف مقطعة. ومعنى حروف مقطعة قلنا زمان أنها تنطق بأسماء الحروف لا بمسميات الحروف. كل حرف له اسم ولكن له مسمى، هذا اسمه احمد ومسماه الشخص ده. فباء باء اللي بننطقها او كاء اللي بننطقها كاء لها اسمه، ما اسمها؟ باء. تقول كتب، انت تنطق باسم باسماء الحروف ام بمسميات الحروف؟ انك تنطق بمسميات الحروف، فما بتقولش كتب كاف تاء باء، لا بتقول كاء. تبقى كاء دي هي المسمى، اسمها ايه؟ كاف. وتاء بتنطقها تاء، اسمها ايه؟ تاء، بس زي التاء مفتوحة مش كده؟ يبقى اذا كل حرف له اسم وله مسمى الذي ننطق به المسمى، انما الاسم ما يعرفوش الا المتعلم. ولذلك لما تيجي تختبر واحد يتعلم ولا متعلمش يقول لك كتب، تقول له طب اشتهى الجاهل، يعني ما اسماء الحروف التي نطقتها؟ يقول لك كاف فتحه كاف فتحه كاف، يبقى عارف الاسماء. او كويس قوي. اذا هذا القران المعجز، ولمن معجز؟ للعرب. العرب اللي نابغين في الفصاحه والكلام والبيان، وامه ما لهاش عامله له سوق، عامله للكلام سوق، عملنا معرض زي ما احنا نعمل معارض لتميزاتنا في الصناعه، معرض صناعه كذا، معرض صناعه كذا، عشان نعرض كذا. هي عامله للغه معرض، معرض في الاسواق دي، ويدوا جوائز ويعلقوا مش عارف القصيده على الكعبه اذا شغله. ولذلك جاءت المعجزه من جنس ما نبغوا فيه اللي هم شاطرين فيه، لان المعجزه لو جاءت من شيء لم يالفوه، لو تعلمنا نجيب احسن منه، لا انتم متعلمين وبتعملوا معارض له، ومعنى معارض يعني ده احسن حاجة عندكم، وتدوا جوائز وتعلقوا على الكعب، يلا عفونا بقى. وفهموا انكم ان عجزتم لم تعجزوا، لان القرآن جاي من لغة تانية، لا بلغة العربية بتاعتكم، والمفردات بتاعتها هي مفرداتكم، والمفردات مكونة من الحروف التي تتكون منها كلماتكم. يبقى ايه اللي خلاه معجز؟ لأن المتكلم مختلف، المتكلم مخلوق هنا ولكن المتكلم هنا خالق. فألف لام راء يقول أبي أبي أبي، هذه الخامات بتاعة القرآن، ما جبناش خامات غريبة. هذه الإيه؟ ده بعض ما أمكن أن يلتقطه العلماء من فواتح السور، ولكن الحق أن لله في كلماته أسرار. لله في كلماته أسرار. ولذلك يقول لك منه آيات محكمات واضحة اللي بتحمل الأحكام، لأن لها هيترتب على الحكم، إن فعلت روح الجنة وإن ما فعلتوش روح النار، فلازم تبقى واضحة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هو ذا الله، وأخر متشابهات. الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يقول لك ودي معناها إيه؟ ويعني إيه ألف لام ميم؟ وإيه يعني أسرار؟ نقول له تعالى بقى، انت عايز تفهم بعقلك كل حاجه، عقلك وسيله ادراك، وعينك وسيله ادراك، واذنك وسيله ادراك، ولكن هل عينك ترى كل ما يمكن ان يرى ولا لها قوانين وحدود؟ من بعدت ما نشوفش لحد منتهى الافق ونقفل، وكل واحد بيختلف افقه باختلاف نظره. واحد افقه يبقى قريب، ولذلك يقول لك ده ضيق الافق، يعني ماليش نظر ايه؟ واسع بعيد. اذا كل واحد على حسب ايه؟ ده 6 على 6 وده مش عارف 6 على 36 وده الله. طب اذا كان العقل هو، اذا كان العين وهي وسيله ادراك المرائي لها حدود، والاذن برضه لها حدود، اذا فكل وسيله في ادراك لها حدود محكومه بقوانين. العقل برضه له ايه؟ حدود، حاجه تفهمها وحاجه ايه؟ ما تفهمهاش. فاللي ما يتفهموش النبي قال فيه ايه؟ قال ما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى اذا علشان لله يفضل سن كده، بالله لو ان القرآن اعطى كل اسراره في اول قرن نزل فيه، كيف يستقبل القرون الاخرى بدون سر جديد؟ يبقى لازم كل مرة يسمع سر جديد، كل العقل بيكبر ياخد حاجة، كل العقل بيكبر ياخد حاجة، كل العقل بيكبر ياخد بين فيه كل شيء، ومنه اخذ القدر ذهنه كل كالي. اذا في ايات الاحكام ما فيهاش كلام، ولذلك يقول لك ايه؟ والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا مين؟ يقول لك والراسخون في العلم يعلمون، لأنه بنعطف الراسخون في العلم على مين؟ ده عن ما هو في واحد يقول إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقف خلاص؟ طيب وما قالش الناس بقى للراسخين في العلم يقولون آمنا به. طب واحد يعطف، أنت بتعطف، واحد قال لك لا وما يعلم تأويله إلا الله هو والراسخون في العلم أي يعلمون. فتقول له عال أنا موافقك على القراءة دي، والراسخون في العلم يعلمون، ما نهاية ما يعلمون؟ يشوف كده والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا منتهى رصف العلم أن تؤمن. إذا التقت الآياتين ولا لا؟ التقت القراءتين ولا شبهات ولا أي شيء، خلاص كده؟ يبقى إذن فيه إيه؟ متشابه. ألف لام راء، تلك إشارة للي جاي ولا للي فات؟ ليهم الاثنين يقول اللي سبق من الكتاب واللي جاي الكتاب. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. آيات جمع آية، وإحنا سبق زمان إن قلنا الآية هي الشيء العجيب، دي آية في الحسن، دي آية في الجمال، دي آية في الفصاحة، يعني شيء ايه؟ عجيب او يلتفت اليه. وقلنا ان الآيات جمع آية ويتطلق على معان متعددة، اما آيات كونية ومن آياته الليل والنهار والشمس، ومن آياته انك ترى الارض ايه خاشعة، دي آيات كونية على الاول، ادي الآيات. طب وايه في ايات ايه تانية؟ ام قال لك وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. يبقى الايات يعني ايه؟ المعجزات اللي طلبوها. يبقى الايات تطلق على المعجزة، يبقى اطلقت اولا على الايه؟ الاية الكونية. وتجد مترتبة الايات الكونية علشان تستدل منها على الوجود الاعلى، والايات المعجزة علشان تستدل بها على صدق البلاغ بالرسول. طب بلغ الرسول هيبلغ ايه؟ تبقى ايات قرآن. تبقى اذا الايات كم حاجة؟ اما ايات كونية لتثبت الوجود الايه؟ الاعلى. واما ايات معجزة لتثبت صدق الرسول المبلغ عن الوجود الاعلى. طب هيبلغ ايه؟ هيبلغ ايات قرآن. تبقى كلها ماشية ولا مش ماشية؟ تبقى كلها ماشية. تلك ايات الكتاب وقرآن. ايه هو الكتاب غير القرآن؟ ام قال لك شوف بقى، الكتاب يطلق على كل ما أنزله الله من الكتب على الرسل، صحف إبراهيم، زبور داود، توراة موسى، إنجيل عيسى، كل دي إيه؟ كتاب. ذلك يسموه أهل إيه؟ أهل كتاب، ينزل كتاب. لكن إذا أطلقت كلمة الكتاب كده لوحدها بالألف كلها لا تنصرف إلا إلى القرآن، زي ما تقول ده رجل وده رجل وده رجل، انما ده هو الرجل، يعني كأن ده بقى جامع ايه؟ كل صفات الرجل. هو ان اطلقت كلمة رجل ما تطلقش الله، يبقى هو ده الايه الكتاب. ليه؟ قال له لانه نزل خاتم ومهيمن على الكتب الباقية مع الاول. تبقى اي آية. وبعد ذلك جاء بالوصف العام اللي هو لكل الكتب وقرآن، يبقى عطف خاص على ايه؟ على عام. عطف خاص على عالم. تبقى الكتاب هو القرآن، ودل بهذا على انه سيكتب كتاب كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، وبرضه هتكتبوه. طب ما كل بتاع كتبه. قال لك كتبه بس بعدين ما كتبتش في الثلاث ساعة من نزل من الرسول القرآن نزل وقدي دي كما دونش اللي بعد كذا قرن. انما دي ساعة ما كان الرسول يجي يروح ويسمعه قرآن دليل على انه مكتوب في السطور ومقروء من الصدور القرآن. ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى بدليل انه لما قلت ايات الجمع الذي اراد ان يجمع القرآن من الصدور ومن الصحف ومن اللقاف ومش عارف ايه فقال ما سجلهاش لان المبدأ بتاع ان انا اعمل ايه لازم اثنين الكتابة واثنين شهود فلم يجدها الا عند خزيمة. هنثبتها وهي مش موجودة اللي عندك وزينا هنخلف القاعدة. فذكره واحد او تذكر هو ان رسول الله اعطى لخزيمة شاء وقال من شهد له خزيمة فحسبه. دي خزيمة عندي نصاب شهادة. فبوجه ليه؟ قال لك لان استعمل عقله وامين ازاي؟ أم قال لك لما اليهودي او الرجل اللي كان داين النبي جي قال له انت ما سددتش الدين رسول الله قال له ما سددتش خدت من النبي دين. يعلموا بقى شفت ان النبي لما يستدين ما يستدينش من مسلم حتى يستدين من يهودي عشان المسلم يمكن يستحي ان يذكره انما اليهودي حيخلوا نفس. فلما جي له الانفر خزيمة ما كانش موجود قام التفت لقولها خزيمة داخل ايه الحكاية. قالوا ده الرجل بيقول النبي بيقول ان انا اديته وهو بيقول لا. قال انا شفته هو بيديه. فالرجل انتبس قال يمكن سيارة الوائد بقى مصير قام النبي قال له اسمع انت ما كنتش موجود وانا بديل الفلوس فكيف ازاي شهد. قال له يا رسول الله اصدقك في خبر السماء واكذبك في كذا درهم. قال اما ده انسان صحيح يصح مأمون. قال من شهد له خزيمة فحسبه. وكأن مسألة اليهود ومسألة الدين ومسألة الله علشان ايه عشان هي دي. يبقى كتاب اي مكتوب في السطور وقرآن اي مأخوذ من السطور يبقى في حتى ايه اثنين. تلك ايات الكتاب والقرآن المبين مبين في ذاته لا تمام مبين لغيره. قال له دي ويلي او مبين يعني محس بكل شيء. قال له ايه محس بكل شيء ما فرقنا في الكتاب من ايه من شيء حتى الشيء اللي ما ذكرناه بالتفصيل اعطينا لكم الحكم الذي يأتي فيه بالتفصيل. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا. هات لي اي حاجة اقول لي المتر المسلح ياخد كم متر كم طن حديد وكم شكارة رمل وكم شكارة اسمنت وكم صفيحة مي. اقول لك انا ما اعرفش وانا اعرف الحكاية دي او ما ندم اول. اقول له تعالى يا اخي هو الحكاية قال له لا انا سألتك انت وانت بتقول ما طرقنا في الكتاب من شيء. قول لي. قال له لا هو قايل لي برضه اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى مين حول من القرآن برضه انت عايز المسألة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما انت تسمع كلمة رب عجلة تهب ريسة مش كده يعني كلمة رب دي تمشي قايل التقليد والشيء النادر يعني ربما يحصل كذا يعني ما انتش متأكد مش كده ربما ايه يحصل كذا. ايه يعني معنى ربما يحصل؟ قال لك رب دي بتدخل على المفرد رب اخ لك لم تلده امك رب اخ لك تدك من الاخوه من الحنان من العطف من المعونه من كذا اكثر مما يعطيك الايه. تبقى رب الاصل فهم لا تدخل على مين على المفرد وبيسموها للتقليد. وناس يقول لك لا ده تاتي للتفسير. قال لك وما الذي يحدد انها للتقليل ودي عبد الرحيم. قال لك متعلقها فيما بعد لما تقول ربما ينجح الكسوف تبقى دي لي ايه بالتقليل. انما ربما ينجح الذكي اكثر ما ينجح. الله تبقى قال لك استعمل الشيء في الشيء وانا فيه ليه إيقاظ للعقل ليتنبه من القرائن في الحكم. إيقاظ للعقل عشان يتنبه من إيه؟ للقرائن في الإيه؟ في الحكم. هنا رب مش رب بس جت بعدها ما. طب ما دام هي رب بتدخل على المصدر، ما جت هنا وبعدها فعل. قال لك ما تعمل ما مصدرية، يعجبني ما تفعل مثلا. يعني ايه يعجبني ما تفعل؟ يعني فعلك. يبقى اذا ما والفعل يتأولوا في ايه؟ هات بقى شيل ما ويود وتبقى ايه؟ رب ود من الذين كفروا ان يسلموا، وتنتهي المسألة ولا لا؟ واياك ان تقول ما زايد. احسن عيب اوي انك تقول حرفة القرآن زايد. زائد يعني ملوش لازم، يعني كان الكلام يصح وديره، الكلام ده تقوله في كلامك، انما كلام ربنا ما تقولوش ابدا. ربما يود الذين يود، يعني يحب ويميل ويتمنى. كل شيء تميل اليه وتتمناه يبقى بتطلبه طلب. وهم قالوا في اللغه ان الطلب معناها انك انت تطلب من مخاطب حاجة، بس لما تطلب انت حاجة تقول الحاجة دي ممكن تتحقق ولا ما تتحققش. فان كان ما تتحققش يبقى انت بتعلن انك تحبها بس هي ما تجيش، يبقى اسمه تمني. يبقى اسمه ايه؟ التمني. تطلب شيء ما ايه محبوب بس ما يحصلش. زي ايه؟ ليت الشباب يعود يوما. انت تحب ان الشباب يجي، انما هل ده يحصل؟ ما يحصلش. ليت الكواكب تدنو لي فانزل يعقود مصر فما ارضى لكم كلمي. قال لا. طب انت انت تمنيتها بس اعلنت انك تحبها، انما هي تقع ولا ما تقعش؟ فان كان من الممكن تقع يبقى رجاء بقى، لعل فلان يقبل، لعل فلان يجيني، لعل ازور فلان، لعل هذه اسمها ايه. يبقى الاول تمني ده ما يحصلش، محبوب لا يحصل. الرجاء محبوب يحصل. طيب هذا وبعدين؟ ام قال لك وبعدين قد تطلب شيئا اخر. الله ازاي يعني؟ ام قال لك انت مثلا اذا قلت من عندك، هل انت تطلب من عنده ولا عايز تتصور اللي عنده بس واللي عنده قاعد زي ما هو؟ أم قال لك لا، أنا عايز أتصور من اللي عنده بس بذهني واللي قاعد مصلحة واحد ما مش عايزه. أم قال لك تبقى أنت مش طلبت الحقيقة، أنت طلبت الصورة الذهنية، عايز تشوف الصورة الذهنية لله، يبقى ده استكهاف. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى إن طلبت عزيزا لا ينال فهو تمني، إن طلبته ويمكن أن ينال فهو إيه؟ ترجي. إن طلبت صورته لا حقيقته فهو استفهام. خلاص؟ طب انا طلبت حقيقته. قال له علشان تصنع ولا ما تصنعش؟ قال لا ما تصنعش، لا تفعل كذا. طلبت قال لا تفعل، يبقى ما انتش عايز الفعل، يبقى ده ما. طب افعل، يبقى طلبت حصوله. يبقى ايه؟ يبقى ادي انواع الايه الطلب. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنوا انهم هل دي تتأتى؟ نقول له عاد نشوفهم حيودوا امتى. طب ايه اشمعنى اللي كفروا هيتمنوا انهم يكونوا مسلمين؟ لازم تحدث اشياء تنزع منهم العناد علشان ياخدوا المسائل بالمقاييس الحقيقيه، مش وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. وعلشان تنزع منه العناد لازم توقفوا امام امر واقع. لما جم في بدر وانتصر المسلمين، قاموا الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين وخدنا الغنائم دي وهيئتنا. هذه لا في الدنيا. طب هناك في القران خلقها للموت، حتى اذا جاء احدهم الموت قال ايه؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. وده وقت رجعت. بل ولو ردوا لعادوا لما ايه؟ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ايه؟ ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله. ولو ترى اذ يوقفوا على النار يعملوا ايه؟ يقولوا ربنا ايه؟ رجعنا علشان نبقى مؤمنين ومع المسلمين. اريد قال ربما سيأتي وقت يتمنى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين. متى يكون هذا الوقت؟ إذا عاينوا شيئا ينزع منهم جحودهم وعنادهم ويقول لهم الحياة اللي انتوا كنتوا متمسكين بها دي كاملة، بس انت هتطلبهم في وقت غير تكليف، وما دام هتطلبوا في غير وقت تكليف يبقى يكفي انكم تحسرتم على انكم لم تكونوا مسلمين، ويكفي المسلمين شرفا انكم تحسرتم على شيء نالوه في دار الايه؟ في دار التكليف. الناس بيقول له في الاخر العصاة الذين لم يتوبوا او لم يغفر الله لهم معاصيهم يدخلوا شويه النار علشان ياخدوا ايه؟ على قد ما عملوا. يقوم الكفار يبص لهم كده يقولوا ما اغنت عنكم كلمه لا اله الا الله شيئا فانتم معنا في النار. يسموهم الجهنميين اللي دخلوا الجنه. فيبتلع الله على ذلك فيغار على من قال لا اله الا الله فيقول اخرجوهم وسخروهم وعودوا بهم الى الجنه. فحينئذ يقول الكافرون الذين قالوا ليتنا كنا مسلمين وعملنا الحجاب وطلعنا من النار. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا. ذرهم امر بان يدعهم وان يتركهم. ومر الذرهم ومر في الاكل الذرني. ذرني والمكذبين قل ايه انما يتركهم لي فانا الذي امهلهم وانا الذي اعاقبهم وانا الذي اعلم اجل الاهمال واجل العقوبه. وقلنا ان ذرهم فعل امر ومستعمل منها يذر ويذرك والهتك، ولم يستعمل منها في اللغه الماضيه إلا ما روي في حديث عن رسول الله ذروا اليمن ما وذروكم، يعني اتركوهم ما تركوكم ما لكمش بهم ايه دعوة. ويشارك هذا الفعل فعل آخر اسمها ايه دع. دع يعني بمعنى اترك. قال اهملت العرب ماضي يدع ويذر إلا في قراءة من قرأ ما ودعك ربك وما خلا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. الله، طب ما احنا كلنا بناكل. أم قال لك لا، فيه فرق بين الأكل كوقود لحركة وبين الأكل كلذة وتمتع. البهايم بتأكل ليه؟ بتأكل علشان تاخد الطاقة بتاعت الناس. بدليل إنها لما تشبع لا يمكن تقدر تخليها تاكل حاجه او ادبر سم واحد زي على القلب. طب خلي بقى الانسان زي ما اقول لك ياكل ويشبع وقام يغسل ايده ويسلك اسنانه وبعدين تقول له والله انت نسيت اليوم اللي كان مراجع. شوف ازاي ليه من الناس بتاكل شاي مش بتاكل الوقود. طب زارهم ياكلوا يقول له احنا بناكل وبنشرب. يقول لك لا انت بتاكل ايه علشان تبقى عندك طاقه، فإن جاءت اللذة معها يبقى خلاص، لأن في مرة نأكل ونتلذذ، إنما ما يمرش علينا يتعبنا، نقعد ناكل وبعدين نقول لك بعدين اديني سيف الأرض، اديني مش عارف شوية مش عارف اسمه إيه ده اللي بياخدوه ده، طوار، طب وين اللي زنقك علشان تقعد تاكل تاكل؟ أنت ملزوز من الأكل، إذا أنت بتاكل لذة مش بتاكل وقود. مش بتاخد طاقة على قدر. ولذلك النبي يقول لك حسب ابن آدم لقيمات يقمن طلبه. اوعى تعملها حكاية شهر. ولذلك حقيقة في الآخرة بقى احنا ناكل علشان بنستنيه، انما نسعى ما يمليش عليه. وفي واحد ياكل الاكل الصحي اللي بيضطر اليه بيقول له كل مسلوق ولا فيش فيه ملح ومش عارف ايه، مش كده بيحصل؟ انما يمل عليه ولا يتعبش ومش عارف ايه لانها من عنده، يقوم يفضل على الاكل ده بياكلوا مريء ده، انما مش هني ساعه ما ياكلوا من غير ملح كده وياكلوا مسلوق ولا مش مسبك كده يزعل ومش عارف مش هني، انما مريء ولا مش مريء؟ مريء. فتعامل الاكل بقى هياكل الاثنين هنيئا مريئا. سبحان الله، يبقى لذيذ ويمري. فانتم بيأذرهم يأكلوا ويتمتعوا اي اكلا ايه مقصودا لذاته زي الايه البهائم. بس احنا هنظلم البهائم لان البهائم ملهاش مهمة لمعك انت تنتفع بها وتاكل لحمها وتعمل مش عارف ايه وتعلم قد ايه المهمة. ملهاش العقل اللي بيتأثر في البدائل والاختراعات ما قالش للبهيمة اعمر الارض لا انما انت ليك مهمة تانية غير الاكل والايه غير الاكل والايه الصرف. ويلهيهم الامل يلهيهم الامل قال لك يقعد يأملوا بقى الامل ده ايه نصب غاية سعيدة تعيش فيها لتلهيك عن وسيلة أمتع. يقول لك أنا حايا ده البيت ده حيبقى في كنز وحيجيني الكنز ومش عارف ايه لا ابويا مش عارف حيجيني وعيه طب ما تعملش. والنبي يقول لك الامل بدون عمل تلصص بدون عمل عمل لازم تخدمه بالعمل علشان توصل ايه ما قالش ما اظن ان تبيد هذه ابدا هذا هو الامل النعمة اللي هو فيه جناير وعيصة واخيل واعناب ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة بيأمل ان الساعة مش هتقوم وان كانت هتقوم وارد الى ربي هيديني برضو اهو ده امل اهو ده الايه الامل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. سوف يعلمون كلمة سوف دي تدل على زمن متراخ شوية ليه لان الافعال زي يعلم يبقى ممكن يعلم الان ويعلم بعد الان على طول ويعلم متقدم شوية انما سيعلم يبقى مش هيعلم دلوقتي هيعلم بعد زمن بس قصير. سوف يعلم يبقى زمن ايه زمن بعيد. سوف يعلم دي واخد كل الأزمنة فإن كان النصر المؤمنين هينجحوا وإن كان لما يموتوا يتمنوا لهم يبقوا مسلمين ولما في الآخرة يبقى سوف دي واخد الايه واخد الزمن كله. فسوف يعلمون. وقد صنع الله في كونه الدنيا أشياء تؤذن بصدقه فيما يتوعد به في القيامة. ايه ام قال لك اعمل صور كده بس الذين يظنون انهم يعني مسيطرين على الحياة ومش عارف ايه حاجي لهم بزلزال فجأة كده يروح مقدم لهم ال طب لو كنت نصحين ما تنبأتوش ليه ما انتوا بتضبطوا وبتعملوا البتاع ده اسمها ايه الطيارة اللي بيعملوا الطيران ده والاشعار عن بعد ومش عارف شغله ايه الاستشعار عن بعد ومش عارف ايه وبتاع وبعدين تلتفت تلاقي وبعدين يقول لهم اسمعوا بقى الحامري اللي انت بتقول عليهم ما بيفهموش دول احسن منكم قبل ما يحصل الزلزال في اي بلد لقوا الحمير بتاعتها والمواشي تسيب البتاع وتطلع استشعرت قبلكم. يبقى دي دك للغرور الانساني ولا مش دك للغرور الانساني؟ دك للغرور الانساني. يبقى يا سلام البلاد دي ما الامطار ما بتنسفهاش ولذلك الخضره فيها موجوده واحنا بلادنا صحاري وجفاف يروح عامل لهم فيها ايه؟ جفاف. الله بيقول ان قدرتي بس بنبهكم ليه؟ وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. ما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. كتاب يعني اجل مكتوب هنهلك القريه دي بالوقت الفلاني علشان هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا ونضيعها ونعمل لكم المسؤول دي علشان تعرفوا لما نصدق فيها فيما ترون يبقوا صدقوني فيما ايه فيما لا ترون. ولذلك ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى لما يحصل كده خدوا نعمة ربنا وبدلوها كفر وبتاعي وعمل يقول لك دي صحيح شفنا حاجات كتير. ولذلك احنا في العهد القريب دي احنا كنا مثلا ما نروح مثلا لبنان في الاول والله ما نلاقي حته ننام فيها وبعدين بصينا لقينا لبنان دي بقى انتقلت اليها حركة الاقتصاد في الدنيا وخاصة بعد ما حدث في مصر وابتدأت ارتقت ارتقاءات الله وبعدين برضو فجروا مع ذلك وعملوا اللي ما ينعمل. فالناس الطيبين استشعروا وقالوا دي هيجيلها يوم ومش هيجيلها من بره. بأسهم بينهم ونزيق بعضكم بأس ايه؟ بأس بعض. حصل ولا ما حصلش؟ يبقى اذا ما يحدث في الدنيا بقول لك دي مقدمات بقول لك عليها علشان تعرف الايه ايه؟ انه لما حدثك عن الاخرة يبقى فيه دلائل في الدنيا انت ايه؟ انت شفت. سأريكم اياتي فلا تستعجلون. والآية اخرى في سورة الاسراء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان من قرية الا نحن مهلكوها او معذبوها عذابا شديدا قبل القيامة كان ذلك في الكتاب مسطورا. الله، ان من قرية يعني لا توجد قرية الا ونعمل فيها التعذيب ده قبل يوم القيامة، يعني عيالا بيانا في الدنيا. كل قرية يا رب كده، لا القرية اللي قلنا عليها هتبقى ايه؟ القرية الظالمة اهلها، انما انكسر قرية وهتنزل على بتاعها خلاص كده. ولذلك هناك من تفسير النسفي لما تقرا حكاية مقاتل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، هيقول لك ايه؟ الكتاب ده صدر في سنة ما لأن فيه تفسير هذه الآية، وإن من قرية إلا نحن إيه؟ مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا. لا، هي قبل يوم القيامة الأول ولا لا؟ أيوة قبل يوم القيامة الأول، قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. اقرأ ثاني، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا إيه؟ كان ذلك في الكتاب مسطورا. فقمت المؤلف كده قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان البلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني، ما دام كان في الكتاب مذكورا ويعلم الله بعضكم فيه على اسرعه في البلد الفلاني يحصل كذا، الى ان جاء الى ايه؟ مصر. قال بالنصر دي ويدخل مصر رجل من جهينة فويل لاهلها وويل لأهل سوريا الشام وويل لأهل الرملة وويل لأهل فلسطين ولا يدخل بيت المقدس. فلما انشهرت الحكاية دي واسألوا للرئيس اللي كان موجود ده يقصدونك رجل من جهينة وانت اللي عملت ودي سوريا صحيح سافك واليمن مش عارف ايه حصل له مش عارف ايه والايه والايه والايه والايه، فراحوا مصادرين الكتاب مصادرين الايه الكتاب. إذن الحق سبحانه وتعالى يطلق في دنياه مثلا تؤكد صدقه فيما يحكيه من الوعيد لبعض القرى حتى نصدق ما يمكن أن يكون بعد الايه؟ بعد يوم القيامة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تقولش ايه ما حصلش ليه، ده كل حاجة بايه بأجل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون عند الأجل يجي، فأنت مثل إيه لحتسبق ولا إيه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طب الرسول جاء بالقرآن والقرآن اسمه الذكر، فسموا القرآن ذكر زي ما ربنا مسميه، وبعدين الرسول اللي نزل عليه قالوا عليه مجنون، تناقض ده. طب سموه ذكر ليه؟ يظهر لهم قايلينها تهكم، قايلينها ايه؟ تهكم، لأن اللي قالها كبار الكفار، مثلا واحد اسمه عبد الله ابن أمية، والنضر مثلا ابن الحارث، ونوفل ابن فويل، والوليد ابن المغيرة، دول اللي هم قاعدين كده وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، لكنهم بيقولوا الذكر دي مش ايمانا به، ما هو لو كان ايمان به ونزل عليه ذكر ما كانوش يقولوا لهم انت مجنون. فدول الاربعه اللي ايه اللي قالوا هذا الكلام. هو رحم الله شيخنا سيدنا الشيخ وسشريف وهو بيحكي لنا هذه الحكايه ويعد الاسامي، فاحد ابنائه من الطلاب قال له يا سيدنا الشيخ ذاكرتك كويسه اللي حافظ الاسامي دي ومش عارف ايه، قال لي يا واد مشايخنا رحمهم الله ورضي عنهم علمونا كيف نطبق الاسماء. قالوا له طب ما تعلمنا نتراحل عشان نبقى نترحم بعد عمر طويل. قال والله ده اللي حصل. فضحك قال يا لك تعلمونا يقولوا لنا شيخنا قال لنا عشان تضبط الاسماء تبقى اعمل لها ضابط لفظي. ضابط لفظي قال طب يعني زي ايه؟ قال خد قبل كل اسم الحرف الاول خده ومن الاسم الثاني الحرف الاول واعمل لها كلمه. فقالوا طب انت عملت لي قال عنه عبد الله بن اميه وعنه نون مشدده النضر بن الحارث ونوفل بن خويلد والوليد بن المغيره. اتعرفت ولا لا؟ ما نسيناهاش من بعدها ابدا. جاء في مره ثانيه وهو بيتكلم في الثلاثه اللي تخلفوا وعلى الثلاثه الذين ايه خلفوا عن غزوه ايه تبوك وما كانوش عندهم عذر التخلف. فالنبي عليه الصلاه والسلام عاقبهم بانه امر بالمقاطعه قطعوهم. وادي السجن بتاع زمان. السجن مش يسجن المذنب لا يخليه ويا الناس انما يسجن الناس عنده. هو حد يكلمه حتى نسقفه. شوف العظمه بقى. بس على الثلاثات الذين خلفوا. وبعدين جاء في الكتاب عما بيقول ايه وتجمعهم الثلاثه دول مكه. وقعوا بقى كان سيدنا الشيخ اللهم ارحمه رحمه واسعه اذكر اسمه دلوقتي فهو اللي كان بيقرا التفسير لهم. فقال لهم مكه دي هم ده الحكايه حصلت في المدينه. الحكايه حصلت في المدينه ازاي تجمعهم مكه وقفوا متحيرهم ايه؟ اتحيروا فيهم. فلما اتحيروا فيهم الشيخ موسى بقى رضي الله عنه ورحمه قال لهم وتجمعهم مكه مش انهم كانوا في مكه. لا بتجمعهم كلمه مكه كل حرف من الكلمه دي بينشير الى اسم. مكه مرار بن ايه؟ ابن الرب. وهلال ابن اميه. الله. طب والكاف كعب ابن مالك. مش تجمعهم مكه يعني المدينه وهي جمعتهم لتجمعوا اسماءهم كلمه ايه؟ كلمه ايه؟ مكه. هم اللي قالوا هم بتوع عنه دول. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. تناقض بتقول ذكري ونزل عليه وبعدين تقول لي مجنون. كلمه مجنون دي كلمه يقولها الايه اللي مش غادي يصطاد اي حاجه. طب هو المجنون يبقى على خلق؟ مين قال كده؟ ولذلك ربنا لما حب ينفع عنه الجنون قال انك لعلى خلق عظيم. طب هو المجنون يبقى على خلق عظيم؟ ابدا. برضو الجماعة المنافقين برضو قالوا كده. قالوا ايه؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. من المنافقين بيقولوا كده ما تنفقوش على اللي عند النبي عشان ينفضوا من ايه؟ رجوعهم ينفضوا من الحول. يقولوا رسول الله. طب مدام هو رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب مدام قالوا بأزياء والذي من غلبة الحق ساعات تصطرع الحقائق مع الباطل. يقوم الانسان في دفعة كده ما الحق له قرار وله صولة. يقوم الحق ينتهي مع الباطل. يقوم الحق يقول رسول الله هو الباطل منتهي. ولذلك عفيف اول سورة المنافقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. خلاص ما دام نشهد انك لرسول الله والله ايه يعلم انك ايه والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله طب ده بقول لك شهدوا انك لرسول الله هيكذبوا في ايه بقى وانت بتقول انا اعلم انك رسول الله؟ طب ويبقوا كذابين ازاي؟ قال لك في قولهم نشهد مش في انك لرسول الله لأن الشهادة أن يواطئ اللسان القلب واللسان ما وطأش الإيه؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى كلمة رسول الله وكلمة الذكر هنا مرة يجيبها كده ومرة يبقى على القرآن ويبقى تهديد وعلى الرسول ويبقى إيه كما هدى. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى لما يسلك في لحظة من اللحظات عند المعارض من غير أن يشعر بكلمة يا أيها دية بيقولوها للنبي، كانوا قالوا يا محمد ولا حاجة أيها، زي ما بيخافوا ربنا، زي ما ربنا بيخاف محمد بيقولوا يا أيها. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لو ما تأتينا بالملائكة، فيه لفظين في اللغة، اللفظين يدلهم على الحس وعلى الحظ وعلى رغبة المتكلم في أن يوجد ما بعدهما. لولا أكرمت فلانا إذ جاءك، لولا ذكرت دروسك لتنجح، لولا كرمت معلمك، فأني لولا ولوما الاثنين بيجوا عشان ايه؟ يدلهم على أن ما بعدها تحب أن يكون، فتطلب أن يكون، اسم التحضير، اسم الحس. ويجي وياهم نفس كان اسمه هلا فعلت كذا، هلا فعلت كذا، وبهما التحضير مز، وهلا هلا هلا وأولياء الفعل، الفعل اللي انت عايزه تجيبه بعدين. لولا جاءوا عليه بأربعة، إذن لولا ولوما الاثنين حرفان من حروف التحضير، التحضير والحس والرغبة في إن ما بعدهم إيه، في إن ما بعدهم إيه يأتي. هنا يقول إن أصل لوما ولولا أصلها لو وزيدت لا وما، زيدت ديا أنا عايز اللي يقولها في القرآن يستغفر الله منها، وصح كده ناس مؤدبين شوية ما يقول لكش زائد، يقول لك ده حرف صلة، حرف ايه صلة، نقول له لو كنت منصف قول دي انا عقلي وقف عندها وخلاص وتنسي المسألة، شوف المعنى الإجمالي ايه وقول والله عقلي وقف عندها ما بتشفع حاجة ابدا، خليها من المتشابهة يا سيدي، ولا تقول تحكمش بانها ايه انها زائد. ليه؟ قال لك لاني لم تكفي، لو تفعلوا كذا تبقى تمني، لو تقوم لقضاء الشيء الفلاني وبلاش لا لولا ولا ايه لا ولا ما، تقول له اتفقنا، اذا لو تأتي للتمن للرغبة، خلاص اتفقنا لرغبة ايه، لرغبة ما يكون بعدها. طب ان كان ما بعدها اثبات تبقى ترغب ان يكون، طب وان كان ما بعدها نفس تبقى ترغب الا يكفر. طب وهي لو في الاستعمال ايه؟ قال لك ده لو دي حرف امتناع، ازاي؟ لو جاء زيد لأكرمته يبقى جيت ولا ما جاش؟ ما جاش، ادي انت قلتها ما جاش، انت وقفت عند لو التمني ولم تقف عند لو الامتناعية، لو جاء زيد لأكرمته يبقى لا ده حصل ولا ده حصل، لا المجيء كان ولا الايه ولا الاكرام، تبقى امتناع لامتناع، امتنع ايه الاكرام لان امتنع مين المجيء، يبقى ما بعد لو الامتناعية ممتنع ولا مش ممتنع، ممتنع، منفي ولا مش منفي، منفي. طبعا فاذا جيت قلت لو جئتني لأكرمتك يبقى لا حصل ولا حصل، لو لم تجئ فلانا لما ضربك، الله، يبقى اذا انت لازم تشوف لو دي دخل على نفي ولا على اثبات، ما دام لو بتمنع اللي بعدها، هات لا بقى النفي وهات ما النفي، ما هي ما بتنفي ولا بتنفي، هات قبلهم لو ولو بتنفي اللي بعدها واللي بعدها ايه منفي، يبقى نفت النفي، يبقى اثبتت ولا ما اثبتتش، يبقى تقول ايه بقى هي؟ لو امتناعه، ومعنى امتناع يعني نفت مين؟ نفت اللي بعده. الاول ما دام نفت اللي بعده تبقى لما تيجي لو تبقى دلت على ان ده ما حصلش وده ما حصلش، طب لو كان اللي بعدها نفت منفي تبقى هي حكمت اللي بعده واللي بعدها ايه منفي، تبقى نفت ايه يبقى نفت النفي ونفي النفي يبقى ايه؟ يبقى اثبات. يبقى انا عايز ان يحصل لانني نفيت النفي ولا زيد ولا اي حاجه. لو ما تأتينا بالملائكة، هي اصلها ما تأتينا بالايه؟ بالملائكة دي نفس، وبعدين جات لو بتاع النفس، يبقى نفت الايه؟ النفي. لو تأتينا بالملائكة، قال لهم يجوا، يبقى حظ وحس ولا لا؟ يبقى زايدة ولا مش زايدة؟ لا ما هي زايدة. يبقى نفت النفي على يعني اثبتت على اقوى من الله. لو ما تأتينا بالملائكة عشان يعملوا ايه يا سيدي؟ عشان الملائكة بيعملوا ايه؟ يبقوا رسل لكم ولا يبقوا مع الرسول يؤيدوه؟ لولا انزل عليه ملك وياه يعني يؤنسه كده او يقول ده مصادق ولا. طب انتوا حدثتوا صدقتوا ولا صدقتوا الملك؟ انتوا صدقتوا الملك. طب ما هو القرآن قال كده. قال ايه القرآن؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا. اللي منعهم قولهم. قالوا إيه يا سيدي؟ أبعث الله بشر الرسول؟ يبقى هو ده اللي منعهم. يبقى اللي منعهم من الإيمان إنهم قالوا ربنا لو كان عايزنا كان بعث إيه؟ غير بشر. إنما بعث لنا بشر. فالرد عليهم بسيط قوي. قال لك قل في الرد عليه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. ليه؟ لأن معنى ذلك أن الرسول لازم يكون إيه؟ من جنس المرسل إليه، لأنه مبلغ وأسوة. إنما لو جه ملك وقال لهم استقيموا ولا تعملوا الذنوب واستغفروا ربكم دايما مسبحين، تقول له ما أنت بتعمل كده لأنك ملك، لا يعصون الله ما أمره ما يفعلون ما إحنا ما ننفعه. تبقى تنفع الأسوة؟ ما تنفعش. وحنصدق يا شيخ انكم هتسمعوا كلامه. طب هتتكلموا مع الملك ازاي؟ ده طبيعات طبيعة مختلفة. اما ان ترتفعوا انتم الى مستواه لتأخذوا عنه، واما ان ينزل البشرية الى مستواكم لتأخذوا منه. ما رح يجي ازاي؟ لازم يكون كده. طب حنا مش هتشوفوه على انه صورة ملك، يبقى لازم ينعمل ايه؟ نخليه زي صورة راجل كده. طب ما هو صورة راجل لا لبسنا عليه ما هو معلوم ده راجل ده مش ملك. فلكم ما يسكى الحكاية هي هي. طب بقى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إيه؟ أبعث الله بشر رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا من السماء ملكا تصور. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وتبقى الشبهة جات ولا مش دي ده راجل يقول ايه اللي عرفه بقى ان ده ملك بقى الله. تبقى هي المسألة ايه؟ ما ننزل الملائكة الا بالحق. ان الآية جاءت بعد قوله سبحانه حكاية عما طلبوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين. فكأنهم اقترحوا أن ينزل معه ملك ليؤيده في صدق بلاغه عن الله. فرد الحق عليهم ما ننزل الملائكة إلا بالحق. كل ملك له إيه؟ مهمة. والحق بتاع المهمة اللي انتوا عايزينها دي أن الله إذا أعطى قوما آية طلبوها يبقى الحق فيها إيه؟ إن أمنوا أهلا وسهلا، وما أمنوش لازم يهلكوا. ولذلك يقول في آيات أخرى وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها إلا أن كذب بها الأولون. هم عايزين يكذبوا برضو هتنزل الآية برضو هيكذبوها. لما يكذبوها في آيات مقترحة من عندهم نهلكوا، لكن في آية مقترح من عندنا نبقى ننفلكم. إذا لو نزلنا الملائكة كما يريدون هننزلهم بالحق. إيه الحق؟ إننا إن كذبتم نخبركم. ولذلك يقول الحق سبحانه ما ننزل الملائكة إلا بالحق. وما كان إن أجبناهم إلى ما يطلبون منذرين أي ممهلين. نأخذهم على طول. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الرد إيه؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منذرين أي ممهلين.